تراني دام قلبه ما نساني حال الشهر جانم يوم بليلة حسبي على ذا الزمان اللي حداني جار حال الشهر جانم يوم بليلة حسبي على ذا الزمان اللي حداني جار وابتلاني دام قلبه ما نساني ما نساني حال الشهر جانهم يومين بليلة حسبي على ذا الزمان اللي حداني جار حبه وابتلاني دام قلبه ما نساني حال الشهر جانهم يومين بليلة حسبي على ذا الزمان اللي حداني جار وحال الشهر جانهم يومين بليلة حسبي على ذا الزمان اللي حداني جار.